إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدين الإسلام العظيم مبني على تعظيم الله تبارك وتعالى، وتعظيم آياته تبارك وتعالى، وتعظيم دينه جل وعلا، وتعظيم شريعته تبارك وتعالى، وتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم. ودين الإسلام العظيم كذلك مبني على محبة الله تبارك وتعالى، ومحبة دينه العظيم، دين الإسلام الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعباده، وكذلك مبني على محبة رسول الله تبارك صلى الله عليه وسلم. دين الله تبارك وتعالى مبني على التعظيم والمحبة، ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالله تبارك وتعالى وهو لا يعظم رب العالمين، ولا يعظم القرآن العظيم، ولا يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يمكن أن يكون المؤمن مؤمنا وهو لا يحب الله تبارك وتعالى، ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحب دينه. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عباد الله، من هذه المنكرات العظيمة والجرائم الفظيعة التي تتأذى منها الأسماع وتقشعر منها الجلود وتدمع منها الأعين ويحزن لها القلب، سب دين الإسلام العظيم الذي يستحق من كل مسلم التعظيم والمحبة والتوقير والاحترام. كيف لا؟ ورب العالمين يقول في كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام العظيم حقه التعظيم والاحترام والمحبة، ودين الإسلام العظيم حقه التبجيل والتوقير، ودين الإسلام العظيم حقه أن يحترمه المسلمون وأن يوقروه وأن يكونوا من المتبعين له المعظمين لأوامره ونواهيه الوقافين عند حدوده العاملين بآياته. عباد الله، هذه الظاهرة التي تكثر والتي يكثر فعلها ويكثر سماعها من كثير من السفهاء، الكل يعلم الصغير والكبير أنها منكر عظيم وجرم كبير، كيف لا وهذا الدين العظيم حقه التعظيم والتبجيل. وقد عرف العلماء السب بالشتم، وهو كل كلام قبيح القصد منه الإهانة والقصد منه الانتقاص والقصد منه العيب والقصد منه الطعن والاستخفاف، كاللعن والتقبيح والقذف والسخرية والهمز واللمز إلى غير ذلك مما يعده الناس في أعرافهم سبا. فما تعرف عليه الناس في مجتمعنا أنه سب لدين الإسلام فهو سب لدين الإسلام، وما تعرف عليه الناس أنه استهزاء بدين الله تبارك وتعالى فهو استهزاء بدين الله تبارك وتعالى، وما تعرف عليه الناس أنه سخرية بدين الله تبارك وتعالى فهو كذلك سخرية بدين الله تبارك وتعالى. وقد تكلم العلماء عن ظاهرة سب دين الإسلام في نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان، لأنهم ذكروا أن المسلم متى سب أو انتقص أو استهزأ بالله أو بدينه أو برسوله فإنه قد أعلن الحرب على رب العالمين ورسوله خاتم النبيين والمرسلين، وسعى في الأرض فسادا وكفر كفرا مخرجا من الملة وارتد عن دينه. تأملوا هذه الألفاظ وهذه الأحكام التي في دين الإسلام عقوبة لمن سب دين الإسلام، أنه قد ارتد عن دين الإسلام. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن الذي يجرم في حق نفسه لا يتمالك لسانه، والذي لا يملك أن يكون على لسانه رقيبا ويكون على لسانه حسيبا ويقع في سب دين الإسلام فإنه لا يحب الله تبارك وتعالى. وبين الله تبارك وتعالى أن عاقبة الارتداد عن دين الإسلام يكون ذلك بالأقوال ويكون ذلك بالأفعال والأعمال ويكون ذلك بالاعتقاد. قال الله تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه وهو فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتكلم العلماء عن سب دين الإسلام وأن ذلك قد يقع مع معرفة السب أن ذلك محرم، فسواء وقع السب من السب باستحلال قلبي أو بغير استحلال قلبي، وسواء كان السب جادا حال سبه أو مازحا ولاعبا، كل ذلك يقع منه السب لدين الإسلام. لأن العلماء قد تكلموا عن الردة وهي الارتداد عن دين الإسلام والخروج من الملة، يتكلم عن جملة من الأقوال والأعمال والاعتقادات التي إذا اقترفها العبد فإنه يخرج من دين الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأقوال الشنيعة ما يكون من الناس من سب دين الإسلام، وهذا الجرم العظيم بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه حكمه وعاقبة السائب. ولذلك قال العلماء: وأما الساب فإنه مظهر للتنقص والاستخفاف والاستهانة بالله، منتهك لحرمته انتهاكا يعلم من نفسه أنه منتهك مستخف مستهزئ، ويعلم من نفسه أنه قد قال عظيما، وأن السماوات والأرض تكاد تتفطر من مقالته وتخر الجبال، وأن ذلك أعظم من كل كفر. وقال العلماء: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو لا يعتقد أن ذلك محرما، أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. ولخطورة سب دين الإسلام نهى الله تبارك وتعالى عباده عن سب آلهة المشركين لئلا يكون السب سب آلهتهم ذريعة لأن يسبوا رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي ذلك من الفقه في كيفية هداية الخلق، وأننا إذا قمنا بسب آلهتهم فإن ذلك يزيدهم نفورا وبعدا وعدم استجابة للدخول في دين الإسلام. فنهى الله تبارك وتعالى عن سب آلهة المشركين على ما هم عليه من الشرك والكفر. ولذلك قال العلماء: إن سب الله تبارك وتعالى أو سب رسوله أو سب دينه أعظم بكثير من الإشراك به تبارك وتعالى. وهذا يجعلنا نقف كثيرا عند هذه المسألة، لأن هذه المسألة من الخطورة بمكان، لأن هذه الألفاظ تجعل قائلها في واد آخر. ولذلك عباد الله كانت هذه الخطبة في هذا الموضوع لخطورة هذا الأمر وكثرة انتشاره وتحرج كثير من الدعاة في الكلام في هذا الأمر الذي لقلة العلم وكثرة الجهل أصبح هذا الأمر عاديا، وأصبحت الآذان تسمع ذلك بالليل والنهار بلا خشية وبلا خوف من الملك العليم. وأصبح الناس قد تعودوا على سماع سب الدين بلا نكير وبلا وازع ديني. وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وتأملوا مقالة الكفر التي قالها المنافقون في زمان رسول الله في غزوة تبوك، لما قال من قال من المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فكان ذلك منهم انتقاصا واستهزاء وسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فكان ما كان من إنزال الله تبارك وتعالى لصورة تفضح اعتقادهم وتبين تصرفاتهم الخبيثة وإجرامهم، وتبين إجرامهم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات، واسمعوها بتدبر وتأمل، وعودوا ألسنتكم على قراءتها وتلاوتها وتذكير من وقع في سب دين الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قالوا ما قالوا من مقالة الكفر، وقالوها في حال ضحك وحال لعب وحال سخرية، ولم يحسبوا لها حسبان، وهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يخطر ما تخطر له ببال، وما يظنها شيئا، ولكنها كلمات خفيفات لا يدرك عظمتها ولا يدرك خطورتها. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، قد تكلم بها وقد كان ما كان، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا إن دل فإنما يدل على خطورة هذا العضو الصغير في حينه، وهو اللسان. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن أكثر خطايا بني آدم في اللسان، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فليكن الواحد منكم ممن ينجو بالصمت وبالسكوت، وممن يكون واضعا على لسانه حزاما يقيه من نار جهنم والعياذ بالله. قالوا ما قالوا من مقالة الكفر، وذهبوا ليعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والسخرية. فبين الله تبارك وتعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هناك أقوال تذهب الإيمان بالكلية، وتجعل العبد من الإسلام إلى الكفر، وتجعل العبد بعد إسلامه كافرا، وهذا ما يسميه العلماء في كتب الحدود وفي كتب الفقه بأحكام المرتد عن دين الإسلام، وأن الردة تكون بالأقوال، وتكون بالأعمال، وتكون بالاعتقاد. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن من سمع الاستهزاء بدينه وبآياته وبرسوله فهو مثلهم. وكان ممن حضر هذا الاستهزاء صحابي يقال له مقشي بن حمير الأشجعي. ولما علم ولما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات، وقد كان الصحابي عوف بن مالك ممن سمع لهذا الاستهزاء، ولما ذهب بذلك وقال للرجل: أما كذبت أما إنك لمنافق، سوف أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقول. فكان الوحي قد نزل قبل أن يأتي عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ قال ما قال مخشي: اللهم إنك تعلم أن هذه الآية تعنيني، وإن هذا الأمر تقشعر منه الجلود. وعلم الله من قلبه التوبة، وأنه لم يشاركهم في سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان قاعدا معهم في غيهم وفي خوضهم واستهزائهم. فعفى الله تبارك وتعالى عنه لما علمه من صدق إيمانه، وما كان منه إلا أن سأل رب العالمين الشهادة في سبيله، وبلغه الله تبارك وتعالى إياها، وقتل في يوم اليمامة ولم يعرف موضعه الذي قتل فيه. وقال الله تبارك وتعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالذي يسب دين الإسلام مجرم، سواء حكم القضاء عليه بإجرامه وبعقوبته أو لم يحكم القضاء عليه بذلك، وإنما هو في حق نفسه مجرم، وبنص القرآن العظيم مجرم، وفي حق نفسه مجرم. فألا يعرف الساب لدين الإسلام خطورة إجرامه وما يعود عليه؟ ألا تعرفون أن الساب قد تكلم العلماء عنه كثيرا فيما يترتب على سبه لدين الإسلام؟ إن العلماء تكلموا على أن العقوبة التي ينبغي أن تكون رادعة له وعن أمثاله من المتجرئين على دين الإسلام هي القتل. فتكلم العلماء عن قتل الساب حادا حدا لكفره وردته، وذلك حماية لجناب الإسلام ولئلا يتجرأ على دين الإسلام السفهاء والطغام. وتكلم العلماء على ما يترتب على استمرار الساب في سبه من فسخ العقد بينه وبين زوجته إن كان متزوجا، وبينوا أن ذلك يكون بالعدة، بأن تكون المرأة معتدة كحال المطلقة تعتد 3 أشهر إن لم يحدث توبة إلى رب العالمين ويدخل في دين الإسلام من جديد، فيكون عندئذ هذه المرأة محرمة عليه. ولذلك تأتي السؤالات لأهل العلم من أهل السنة: زوجي يسب الدين ولكنه يصلي، زوجتي تسب الدين ولا تصلي، الرجل قد قال ما قال من سب الدين في حالة الغضب، فما حكمه وما حكم زواجه؟ رجل قد سب دين الإسلام ولما حانت الصلاة ذهب إلى صلاته، فهل هذه الصلاة تكون مكفرة لسبه لدين الإسلام؟ إلى غير ذلك من السؤالات التي بإمكانكم أن تقرؤوها وأن تقفوا عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال قراءة فتاوى أهل العلم في حكم سب دين الإسلام وما يترتب على ذلك من أحكام. الله تبارك وتعالى بين في كتابه عقوبة من يسب دين الإسلام أو يسب الله تبارك وتعالى أو يسب رسوله. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال العلماء: لم يأتي في القرآن العظيم العذاب المهين إلا في حق الكفار. ولذلك قال الله بعد هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني سب دين الإسلام كفر بالله تبارك وتعالى مخرج من الملة، وسب المؤمنين والمؤمنات كبيرة من كبائر الذنوب يترتب عليها ما أعده الله تبارك وتعالى من الإثم العظيم. ولذلك عباد الله، بين العلماء حكم الله في المرتد، وبين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. آيات كثيرات تقرؤونها في سورة التوبة وفي سورة النساء وفي غيرها، كل ذلك يبين لكم خطورة اللعب والاستهزاء بدين الله. كل شيء من أمور الدنيا تجدونها ميسرة على ألسنتكم حال الاستهزاء وحال السخرية وحال الانتقاص، ويكون مجموع ذلك في المآل ما بين الفسق والفجور والبعد عن رحمة رب العالمين بكبائر الذنوب. وأما سب دين الإسلام فما الذي يجعلك الساب لدين الإسلام يتجرأ على هذا المنكر العظيم؟ ما الذي يجعله يفعل ذلك وهو بإمكانه أن يضبط نفسه، وهو بإمكانه أن يقضم غيظه، وهو بإمكانه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو بإمكانه أن يتخذ الوسائل التي لا تفضي إلى سب دين الإسلام؟ كل منا رقيب على نفسه، وكل منا حسيب على نفسه، كل واحد منا يحاسب بنفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فعلى من سب دين الإسلام، دين الله تبارك وتعالى، عليه أن يستفيق، وعليه أن يحذر من سخط الله تبارك وتعالى. وهذه الخطبة بمثابة النصيحة للمسلمين والمسلمات ممن يقعون في هذا الجرم العظيم، عسى أن تكون الهداية مرادفة لهم، وعسى أن يحدثوا توبة نصوحا إلى الله تبارك وتعالى، وسنعرف كيفية التوبة. أقول ذلك وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذم الله تبارك وتعالى من لم يعظمه حق عظمته ولم يعرفه حق معرفته في كتابه الكريم بقوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال رب العالمين: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالتوقير كل التوقير، والتعظيم كل التعظيم، والمعرفة كل المعرفة، والمحبة كل المحبة، ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التعظيم الحقيقي ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى، ولذلك الأوامر والنواهي لا يمكن أن يطيع العبد أوامر الله ونواهيه تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون وقافا عند حدود الله، ممتثلا لأمر الله، منتهيا عما نهى الله تبارك وتعالى، إلا إذا عظم رب العالمين وعظم شريعة رب العالمين وعظم دين الإسلام الحنيف. ولذلك هذا التعظيم عمل قلبي، ولذلك عباد الله ينبغي علينا أن نجعل هذا القلب ممتلئا تعظيما ومحبة ورغبة في الله تبارك وتعالى، وثناء عليه وحمدا له تبارك وتعالى، لأن الإيمان في القلب، ومنه التعظيم، ومنه الرجاء، ومنه الخوف، يقل ويزيد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا كان العبد سابا لدين الإسلام يكون بذلك قد أبطل الإيمان في قلبه وأذهبه بالكلية، ولم يعد مسلما بحال، وارتد عن دين الإسلام. وأما إذا كان العبد مقترفا لكبائر الذنوب من سب العباد وسب الخلائق والوقوع في أعراضهم، فإنه يكون ضعيف الإيمان، يحتاج إلى توبة من هذه الكبائر وهذه السيئات. ولذلك عباد الله، باب التوبة مفتوح أمام السابين لدين الإسلام. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال رب العالمين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذه الآية جاءت في سياق إقامة حد الحرابة على الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وفي مقدمتهم السابين لدين الله تبارك وتعالى. فمن سب دين الله تبارك وتعالى ونوصح وعلم وأدب، ثم إننا لم نعرف يعني ولاة أمور المسلمين والقضاء في بلد لم يعرف بحاله ولم يوقع عليه العقوبة التي يستحقها من جلد أو سجن أو حبس أو غير ذلك من العقوبات إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، وأنه في الدنيا ممن غفر الله له تبارك وتعالى بتوبته وندمه وعزمه على ألا يقع في السب مرة أخرى. ويكون ذلك عباد الله بالاغتسال ونطق الشهادتين: من سب دين الله تبارك وتعالى وأراد أن يعود إلى الإسلام من جديد فإنه ينطق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، وأشهد أن محمدا رسول الله قولا وعملا واعتقادا. اللهم إني أبرأ إليك من سب دينك وسب نبيك وسب ذاتك الإلهية. اللهم إني أبرأ إليك من كل دين يخالف دين الإسلام. ثم بعد ذلك يكثر من الاستغفار مما وقع منه من جرم في حق دين الإسلام، ويكثر من العمل الصالح، عسى أن يكون هذا العمل الصالح سببا في قبول توبته عند الله تبارك وتعالى. ثم إن النصيحة التي ينبغي أن تكون للآباء والأمهات في ظل انتشار هذا المنكر العظيم هو تعاهد الأبناء وتعاهد البنات في هذا الأمر، ولذلك يكثر سب دين الإسلام من الصغير والكبير، لأن الرعية إذا لم يتق الله تبارك وتعالى فيها فسدت، وكان فسادها أمرا يتأذى منه المجتمع. ولذلك عباد الله على الآباء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في دينهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في ألسنتهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في رعيتهم. على الآباء أن يعلموا أبنائهم تعظيم الله تبارك وتعالى، وعلى الآباء أن يعلموا أبنائهم سد آذانهم عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى. ولذلك رأينا الكثير ممن يسخر بدين الإسلام وممن يسب دين الإسلام من حيث يشعر أو لا يشعر، من خلال الفكاهة ومن خلال المزاح ومن خلال الغضب وفي حال الشدة وفي حال الضنك وفي غير ذلك من الأحوال. وكل هذه التصرفات ما هي إلا أمراض نفسية تطرأ على العبد في وقت من الأوقات نتيجة لتغلب الشيطان عليه، والشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وقد قال رب العالمين لعباده: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. من كان لا يتمالك نفسه في الخصومات وفي المشاكل وعند الغضب فإنه يمكنه أن يضع لنفسه زماما وحدا، بحيث لا يكون دين الإسلام مسبوبا ومشتوما عياذا بالله. ولذلك تكلم العلماء في المنتهى عن حكم من وقع في سب دين الإسلام وهل يقع الكفر عليه في حال الغضب، وتكلموا عن ذلك في بعض الأشخاص دون البعض. فبعض الناس قد علم من حاله سب دين الإسلام قليلا وكثيرا صباحا ومساء، وعرف الناس من حاله أنه رجل معتوه ومجنون، عندئذ لا يؤاخذ بما يقول لأنه غير مخاطب بالأحكام الشرعية. وأما الرجل الذي يكون قبل النزاع وقبل الخصومة في أحسن ما يكون من التصرف، ويكون مدركا للأمور وعارفا لتصرفاته، ثم إنه عندما يشتد غضبه يقع فيما يقع من سب دين الإسلام، فهذا مؤاخذ وينطبق عليه حكم المرتد عن دين الإسلام لسبه دين الإسلام. ولذلك تكلم العلماء على أن الغضب الشديد الذي لا يحترز منه لا يكون عذرا من الأعذار التي يعتذر بها الساب لدين الإسلام. ثم إن العلماء تكلموا عن الألفاظ التي تخرج من عامة المسلمين، كل ذلك تكلموا عليه لأن باب التكفير باب عظيم. ثم إنهم تكلموا عن إنه إذا وقع منه سب دين الإسلام مرة في يوم من أيام دهره، وكان ذلك بغير قصد منه ولم يعرف الألفاظ التي تلفظ بها إلا حين نصيحته وإلا عند مناصحته، ثم إنه أحدث توبة واستغفار، فإن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب. فالنصيحة عباد الله لكم ولغيركم ممن تبلغهم هذه الكلمات وهذه النصائح، النصيحة بالإقبال على دين الإسلام والالتزام بشريعة رب الأرض والسماء، لما في ذلك من وقاية من الوقوع في الفواحش والمنكرات. فاسألوا الله تبارك وتعالى أن يجنبكم منكرات الأقوال والأعمال والأخلاق. ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمر، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل ما قلناه حجة لنا لا عليك. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم كن لعبادك المستضعفين في فلسطين ناصرا ومعينا، اللهم أيدهم بنصرك وعونك، اللهم عليك ببني يهود، اللهم عليك ببني يهود، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بزوالهم، واحفظ عبادك المستضعفين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.